قال وحتى نقوم جميع دائرة الخلاف يعني من ذلك الحكم الضالي احنا خلاص نشوف لا احنا نتلمي احمد بن حنبل اهو هنصلي اول من فوق الجمهور اتفق على جواز بيت المندوب وحتى لو بنسمي احمد بن حنبل اذا كان بدا قاعد او بدا ايه لا عرفنا الفرق خلاص اتفقنا لكن الفقهاء الذين جوزوا ذلك قال وحتى لا ينشق الناس ولا يختلف الناس خاصة احنا الوقت في وقت الاصول يعني تعبانة الكل بيتبع هواه فقال يستحب للامام اذا ناب عذر ولم يستطع الوقوف يستحب له ان يستخلف عنه غيره وجودا من دائرة الايه الخلاف يطلع لنا واحد ملك يقول لك لا هذا النوع يعمل لك لا فخروجا من دائرة الخلاف قال يا حبذا لو اناب عنه ايه غيره لكن لو صلى ينفع ولا ما ينفعش قال ينفع كلام طيب ومفيش اي مشكله ولا في اي اشكال طب ما يكون صلى هذا النهارده الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ده كان فيما يتعلق بهمه من بهمه الايه الكلام ده اللي جاي بعد كده كده كلام حساس وهم جدا ومعظم المشاكل تتأثى منه وهو إمامة الفاسق وإمامة المتبع والفاسق حاجة والمتبع حاجة المتبع المتبع والذي يفعل أمورا في الدين على خلاف الدين وأهل تنمية ده متبع على خلاف الدين ويفعل امورا في العبادات خالف ما سماه رسول الله كانت المبتدع واما الفاسق فهو الذي يخالف تعاليم الدين بيت الليل يعني يفقه الامام ويقترف ما حرم الله يخلص صلاه اذا بعدين ما بيعمل فيها قال علما تمتم فتح على نفسه النفوس اللي كلفوه ويخرج من الجامع وعلما تمام اتباع الشطرات وكثيره وعلى مال وأول وجه من باب الجامع الأحبار يقول الجبل يقول الله عز السلام يقول الله سجارة حديثة بقى وده عز الله يبدو لك في البن عام وهؤلاء ومن ده سمير الإمام اللي هو الفاسق والعياذ بالله الفاسق والعياذ بالله فالإمام الفاسق هو الذي يصلي بالناس ويقترف الإيه ده المحرمات المصيب أما المتبع لما بنشوف بقى مثلا البدع بقى الإمام اللي يقعد يتبع في الصلاة يفعل أمورا يجعلها من الدين وهو ليس من الايه؟ من الدين، ده احنا نسميه ايه؟ مبتدع. فيقول لك بقى ما حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق وخلف الإمام الايه؟ المبتدع ده بقى. صلاة يا راه تنفع ولا ما تنفعش؟ وحكم إمامته ايه؟ سمعتوني الصلاة لازم خلف الله؟ ظهر حولها الجدل كثيرا وظهر فيها كثير من الكلام وكل يدل وجلد ألا إنها موضوع إمامة المتبع وإمامة الفاسق والفاجر وغيره وكما قلت تأتي كثير من التساؤلات بعض الناس يقول إن الإمام الذي يصلي خلفه مثلا يشرب الدخان أو يغش الناس أو يتعامل بالربا وما شابه ذلك هل يجوز لنا أن نصلي خلفه أو لا يجوز وبعض الأئمة يصلي بالناس ولكنه يصر على ارتكاب بعض المبتدعات التي لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان ولم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقيقة قد فرقت في اللقاء الماضي بين المتبع وبين الفاسق قلنا الفاسق هو الذي يخرق تعاليم الدين وأما المتابع فهو الذي يفعل شيئا معتقدا حسنه أنه من الدين يعني هو لا يتعمد مخالفة الدين ولكن الله يفعل الشيء على اعتقاد انه من الايه من الدين. يعني في بعض الناس بترتكب بعض البدع ويعتقد ان هذا من الايه من الدين وبسنة الاسلام وما الى ذلك نحاول نفهمه ما يمكنش. زي جماعة المواظبين مثلا على قوة الفجر نحاول نفهمه من دوت هنا والمتبعات مفيش فايدة. هو يفعل هذا لا يريد مخالفة الدين وانما هو يعتقد ان هذا من الايه من الدين. اذا المتبع هو الذي يفعل شيئا يستحسنه ويعتقد انه من الدين. اما الفاسق فهو الذي يخالف الدين بكل يوم خلاص يضرب بتعليم الدين عرض الحائط يشرب دخان وعارف انه حرام يتعامل بالربا وعارف انه حرام اذا ده يسميه ربا فاسق. سمع كل الصلاه ما يضرب هاته الناس والفقهاء فصلوا بين الامرين. اما عن المبتدع فالفقهاء فرقوا بين بدعة خارجة عن الصلاة وبدعة داخلة في الصلاة. قالوا في بدعة خارجة عن الناس عن الصلاة لكن لا تحدث المساجد كما نرى في بعض المساجد يؤذنون من جمعة أذانين ومن داخل المسجد وفي أوقات متقاربة ويصلون بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني ويقرؤون القرآن قبل الجمعة وإلى ذلك. كل هذه بدعة قائمة في المسجد لكن احنا نسميها خارجة عن الناس خارجة عن الصلاة. وفي بدعة تكون في نفس الناس في نفس الصلاة. يعني بعض الناس مثلا اعتدى بيجي يصلي بيعمل كده بعد هذه الصلاة جاب النور في مدينة انا مش عارف جاب النور سبحان الله مش عارف جاب النور في المرأة. وانا قلت النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن هذا ولما رأى بعض الصحابة يفعل ذلك قال ما لكم تقلبون ألبيتكم كأذناب البقر. يعني دي من البقرة فهي تعمل بجنها كده تعمل تعمل بجنها ايه ده مسعة دي بدعة وداخل ايه الصلاة. اذا هناك بدعة خارج الصلاة وهناك بدعة داخل ايه داخل الصلاة. البدعة التي في داخل الصلاة اما بدعة لا تؤثر على صحة الصلاة وإما بدعة تؤدي إلى بطلان الصلاة. كده من تلاقي الصلاة في بدعة ها زي ما قلت لا تؤثر على صحة الصلاة زي اللي عمل كده هقول إن صلاتك باطلة مش قادر أقول إن صلاتك باطلة واتبع شيئا ولكنه لا يؤثر على صحة الإيه الصلاة. لكن هناك في بدعة تؤثر على صحة الصلاة وقد تؤدي إلى بطلان الصلاة زي ما قلت مثلا لإخواننا المؤتمون خلف الإمام في صلاة الفجر لما يقعدوا حقا وصدقا ولا شك بعض العلماء حكم ان دي بدعه مبطله للصلاه لان لم يثبت ان الصحابه خلف النبي لا قالوا حقا ولا صدقا ولا نشهد ولكن ما ابيح في الصلاه ان نقول ايه امين واعتبر ان حقا وصدقا ونشهد كلمات خارجه عن الصلاه وكل كلمه تزيد عن حرفين اذا فهي تؤدي الى بطلان الصلاه. سمعت الصلاه لا اله الا الله ما في بدعه قد لا تؤثر على صحة الصلاة وفي بدعة تؤدي إلى بطلان إلى بطلان الصلاة. أما عن البدعة التي هي خارج الصلاة والتي هي لا تؤثر على صحة الصلاة وتكون في داخل الصلاة فكما قال الإمام البخاري لما سئل عن من يصلي خلف مبتدع قال صلي عليه بدعة سمعتني الصلاة مدرم الله أصلي وعليه مدام البدعة لا تؤثر على صحة الايه الصلاة صلي وعليه بدعته ولم يحج يقتنع زي مثلا مش مساجد لا ائمة مصرة زي ما قلت يصلي يعمل كده لو صليت وراه صلاتي انا حكمها ايه صلاتي انا صحيحة وهو عليه بدعته. فتعبير الامام البخاري صلي وعليه ايه وعليه بدعته. ولذلك جاء في الحديث الصحيح انه لما حصل عثمان حصل يعني ايه ها المتحدين اقامته في بيته جماعه الذين خرجوا عليه حددوا اقامته في بيته فاصبح محصورا من ذلك البل لما الحج ما يبقاش عايز يخرج يسميه ده عندك ايه بقى؟ عصر مانع يعني. فكان يسميه وهو مسجون في بيته اطلقوا عليه انه ايه؟ انه محصور. عبيد الله وعبيد الله هذا كما يقولون عنه تابعين كبير احيانا يقول عن الجماعه التابعين تابعين كبير ايه تابعين كبير ده يقول لك عبيد الله ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يستطع ان يراه ولم يستطع أن يحدثه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسبي وهو مجال رضيع. فهو ليس رضيع لا يقدر يحدد رؤية ولا يقدر ويتكلم ولا يقدر. ده من تمويل صحابه، ده من تمويل صحابه لأنه لم يستطع أن يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يسمون تابعين كبير، يعني من كبار التابعين، لأن التابعين من الذين أدركوا الصحابة على مدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بل كونوا أدرك ويعني زي ما قلنا كان لسه ربيع يسمونه ده تابعين كبير. عبيد الله هذا التابعين الكبير وكانت تربيته بسيدنا عثمان قرابة. دخل على سيدنا عثمان وهو محصول، وكان يسمح له لأقارب سيدنا عثمان أن يدخلوا أن يدخلوا عليه. فدخل على سيدنا عثمان وهو محصول يعني مسجون، قال له يا عثمان إنك إمام عامة، يعني أنت اللي كنت بتقول لعامة المسلمين إنك إمام عامة، وقد نزل بك ما نزل، ويصلي بنا الآن إمام فتنة، ونتحرج أن نصلي خلفه. سمعتني الصلاة وهذا ما أقول لك، يقول أنت كنت إمام العامة واحنا كنا كلنا مأتمين الصلاة وراك، ودلوقتي ننزل بيك اللي ننزل عامة دار سخري ولا تصلي ومتكلم غير في بيتك. طيب نصلي بنا الآن إمام فتنة، إمام فتنة يعني قالوا الذين حصلوا عثمان وتولدوا المقاليد من بعده كانوا مبتلين، كان لهم هوى معين بيتبعوه ولهم ابتداعات معينه ملتزمين بيها، لذلك سماه امام ايه؟ امام فتنه، الوقت وقت فتنه. وما دام هؤلاء تطاولوا على سيدنا عثمان شيء طبيعي حتى لو كانوا يحتجون باقوال او باشياء هم مبتدعون فيها، لان النبي صلى الله عليه وسلم شهد له انه من اهل الجنه وامر الناس جميعا ان يتبعوا الخلفاء الراشدين من بعده. ولذلك عبيد الله يقول لسيدنا عثمان نتحرج ان نصلي خلفه، يعني نجد في الصلاه خلفه حرجا كبيرا. مش عارفين صلاتنا يا رب تبقى مظبوطه ولا مش مظبوطه. فماذا قال له سيدنا عثمان؟ قال له يا عبيد الله احسن ما يفعله الناس الصلاه لوقتها، فاذا احسن الناس فأحسنوا وإذا أساءوا فلا تتبعوه. لما أقول الصلاة على رسول الله إذن ما أنا كلام عثمان كما قال شراح الحديث صلي خلفه، فإن أحسن في الصلاة فصلي، وإن لم يحسن كان لزاما عليك أن يبقى أن تخالفه. وده بقى الحكة أو المعنى اللي أنا صدرته لك، هل بتعيد دي تؤثر على الصلاة أو لا تؤثر على الناس على الصلاة؟ فإن لم تكن تؤثر على الصلاة فصلي خلفه وهذا أحسن ما تفعله. أما إن كانت بدعته هذه تؤثر على صحة الصلاة فانتبه وخالف ولا تتبع. سمعته الصلاة لأجر مهارك الله ولا تتبع. ولذلك بعد ما اتمعنا الصلاة لأجر مهارك الله أبو أيوب الأنصاري صحاب الجليل الجليل عارفينه، هذا رجل أمد الله سبحانه وتعالى في عمره إلى أن أدرك الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز. كان أحيانا عمر يراه لا يصلي معه، فلما سأله عمر لما لا تصلي معنا أحيانا يا أبا أيوب، قال له يا عمر إنني إذا ما رأيتك تصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعتك، فإذا ما رأيتكم تخالفون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارقتكم. أنا قاعد بشوف وقت ما أنتم تمشون زي ما كان سيدنا رسول الله بيعمل على هيئة الجلد، أنا شوف الكم كان أحيانا عمر يراه لا يصلي معه، فلما سأله عمر لما لا تصلي معنا أحيانا يا أبا أيوب، قال له يا عمر إنني إذا ما رأيتك تصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعتك، فإذا ما رأيتكم تخالفون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارقتكم. أنا قاعد بشوف وقت ما أنتم ماشيين زي ما كانت ابن رسول الله بيعمل على وعيك الجلس. أنا شوف كان معنى كلام أبي أيوب الأنصاري في الوقت، يعني أحيانا سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يؤخر وجماعة من الاتباع كان يؤخر الصلاة عن الوقت الذي كان قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته. يعني كان عطية عبي في منتظر يقام صلاة الظهر والجنوب والعصر والجنوب وهكذا، فكانوا يعلمون هذا. فأبو أيوب إن أهل يعني فأولا في الوقت أي كان يصلي وينصرف يخلصهم على طول، أقام في الوقت اللي هو وقت السنة كان أبو أيوب يصلي. نعم تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاتك، ما رأيتكم توافقون هذه الصلاة صليت معكم، وما خالفتموها إلا وقد فارقتكم. خلاص إذا يشوف صحابة يشوف والله فيه اتباع ولا فيه اتباع. فزي ما قلت إن الصلاة خلف المتبع الأصل فيها الجواز، وإن كانت خلفة يعني غيره أيه قال لو كان في غيره يبقى الصلاة رأيه أفضل وأحسن كما هتكون الصلاة لأجل ما هتكون الله. أما كما قلت إن كانت بتاعته تؤدي إلى إبطال الصلاة فهذا يجب علينا جميعا أن نخالفه ولا نصلي خلفه. هذا فيما يتعلق بصلاة المتبع، عشان بعض الناس اللي تسألني اللي تبني المتبع بدع وما إلى ذلك، قالت واحد اثنين ايه صحيحة ولا مستحيحة، دي كانت الفتح. هذا بالنسبة للمتبع. اما عن الفاسق والفاجر كما قال الفقهاء، الشيء الغريب انك انت في من الاحاديث معانا شيخ اسماعيل لما كنت بتسأل بقى عن السلف في الفاجر والفاسق، يقول لك جاءت احاديث تدعو الى الصلاة خلف كل بال وفاجر، وجاءت احاديث تنهى عن الصلاة خلف كل بار وفاجر. شوف ذات رواب بتقول خلف وذات رواب بتقول ايه ما تصلوش. فمن الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلوا خلف كل بار وفاجر وان ارتكب كبيرته. وربط ايه صلوا خلف كل بار وفاجر وإن ارتكب ايه حتى الكبيرة كبيرة ثم أعطيه السلام عليكم ورحمة الله. وجاءت روايات بتنهى عن الصلاة خلف هؤلاء، فمنها إن صرفوا أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خيامكم فإنهم يثبتن بينكم وبين ربكم. كنت عايزين الصلاة تقبل منكم فتصلي وراء مين ده؟ خياركم. ليه؟ لأنهم يثبتن بينكم وبين ربكم. سمعتين الصلاة لكم ورحمة الله. إذا في نصوص بتقول صلي ونصوص بتقول ايه؟ ما تصليش. سمعنا الصلاة لكم ورحمة الله. طيب الصح ايه؟ أصلي ولا ما أصليش؟ ها؟ الروايات اللي بتنهى عن الصلاة خلف كل بار وفاجر أيضا روايات غير صحيحة. يعني اللي بيقول صلي صحيح ولا اللي بيقول ما تصليش صحيح؟ طيب نصلي ولا ما نصليش؟ قال والله ربي بيقول لك نصلي ولا ما نصليش؟ مش نروح كده واحنا في رمضان نسلم على الجماعه الفقهاء ونشوف اخبارهم ايه في الموضوع ده؟ سمعنا الصلاه بقى. الامام احمد بن حنبل ويظهر ان الشيخ ابراهيم حنبل واخد بالك الإمام أحمد بن حنبل قطع بأن الصلاة خلف الفاجر والفاسق تعتبر صلاة غير صحيحة، ولو صليت خلفه من عقدت صلاته ومن عقدت صلاتك مثل صلاة فاسدة. روحي سمعتني الصلاة لا جمال في الله. ده كلام مين؟ علماء عبد ابن حنبل. وعندهم بيعرف من هو الفاسق ومن هو الفاجر. ايه هو الفاسق وهو الفاجر؟ قال الفاسق او الفاجر هو من ارتكب كبيرة او اصر على صغيرته. اللي بيرتكب الكبيرة او بيصر على الناس، واللي فيه فرق بين من يفعل صغيرة وبين من يصر على صغيرة. اللي بيفعل صغيرة كلنا يقع في الصغائر، كلنا يقع. اما المصر اللي يتمثل بها الناس وما تكلم يقول لك والله ما هسيبها، الاصرار على الصغيرة يجعلها ايه؟ كبيرة. ولذلك القاعدة الاصولية انه لا كبيرة مع استغفار. لو فعلت كبيرة واستغفرت ربنا ربنا تبارك عنا، لا كبيرة مع استغفار. والله حتى ولو كانت قتلا، حتى ولو كانت زنا، حتى ولو كانت شركا، لو تبت استغفار ربك ايه؟ حتى لو كان شرك. لذلك الآية إن الله لا يغفر أي شرك به. ده إيه؟ متى؟ إذ لم إيه؟ كما قال على علماء التفسير إذ لم تاكل. أما لم تاكل حتى الشرك ربنا بيستطلع من اللي كانوا مشركين ويتابعوا، مش ربنا كده عايز يعلم اللي هو عمر أصله إيه؟ كان إيه؟ سيدنا عمر كان أصله إيه؟ كان مشركا. تاب وحسن إسلامه يبقى خلاص كبير أمره. لذلك ربنا يمنع أكبر الكبائر الشرك والقتل والزنا. ويقول لك إيه؟ في عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فمن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإلا شوف لا كبيرة مع استغفار، تفعل كبيرة تتم تستغفر ربنا يتجاوز عنا، ولا صغيرة مع إسراف، وتفعل الصغيرة وتسر عليها تبقى عند الله كبيرة، الإسراف يحولها إلى كبيرة. فالفاسق أو الفاجر عند الإمام أحمد بن حنبل هو من فعل أو من يفعل الكبيرة أو يصر على الناس على الصغيرة. سمعتني السلام يا جماعة الله. مثل هذا إمامته لا تصح والصلاة خلفه لا تصح عند الإمام أحمد بن حنبل. ليه؟ قالت والله الفاسق أو الفاجر هذا أولا شهادته لا تقبل في الإسلام، مسقوط العدالة، مسقوط الشهادة، لا شهادة له ولا له، الشهادة بتبنى على العدالة. فما إلا أن يكون شهادته غير مقبولة يبقى هو غير غير عدل. فإن كانت شهادته غير مقبولة وهو غير عادل، الإمامة تحتاج إلى إيه؟ إلى عدالة. الإمام لابد أن يكون عادلا وأن يكون مسقوطا، وعلى هذا فلا تصح إمامته. واستدل بعد حديث لا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسيفه أو سلطانه. لذلك الإمام أحمد بن حنبل يقول لك اوعى تصلي ولا إلا إذا قهرك بسيف لويه أو سلطان، يعني واخد أنفك بقى أكبرك على الصلاة خلفه. أحمد بن حنبل يقول صلي خلفه لكونك مكره ومقهور، ثم بعد هذا يجب عليك أن تعيد الصلاة. كمان مش منعقدة، يعني تنفع تصلي كده ايه عملية يعني شكلية بس عشان تبعد بلاه وأزاع عنا، لكن بعد كده إن شاء الله تعالى هتعيد الإيه؟ هتعيد الصلاة. طبعا الحديث بالتدل به الإمام أحمد بن حنبل اللي هو لا يصلي لا يصلين مؤمن خلف فاجر فإلا أن يقهره بسيفه أو إيه؟ أو سلطانه، فما فيه الصلاة بدرا من كل ده. برضه يعتبر ضمن الأحاديث اللي إيه؟ الغير صحيحة. غير الاحاديث الغير ايه؟ الغير صحيحة، يعني في جانب النص، النص غير ايه؟ غير صحيح. ده كان رأي الإمام أحمد بن إيه؟ ابن حنبل. الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيقول إن الصلاة خلف الفاجر لا هي محرمة ولا هي باطلة. الصلاة خلف الفاجر الفاجر لا هي محرمة ولا هي باطلة. إنما قال هي مكروهة والصلاة خلف غيره أولى. فلو صليت خلفه صحت صلاتك مع الكراهة، ولو صليت خلف غيره لكانه إذا ورى صحة الصلاة مع الايه؟ مع الكراهة، تبقى فيها كراهة. طيب ليه يا أحمد؟ ليه يا أبا حنيفة؟ قال لك والله يا جايزة مع الكراهة أنا لا أستطيع أن أحكم عليه ببطلان الصلاة، لأنه لم يأتي نص يصرح بذلك. وما دامت عقيدته صحيحة، لا إله إلا الله محمد رسول الله صحيحة موجودة، فالصلاة خلفه إن شاء الله صحيحة. أما لكونه فاجر أو لكونه فاسق فهذا يؤدي إلى أن ثواب الصلاة عنده يقل، وهذا يؤدي إلى كراهية صلاة من سوف يصلي خلفه. ولذلك يستدل على هذا بنص، هذا النص موجود في سنن أبي داود وعند غيره من أهل السنن، وهو رواه أحمد بن السائب. أحمد بن السائب يقول: صلى لنا إمام فبصق في القبلة، هو بيصلي كده تنغم جال بلغم فعمل ايه؟ راح بصق فين؟ في القبلة. فبصق في ايه؟ في القبلة. دوت يعتبر نوع من الخروج عن تعاليم الايه؟ الاسلام، لان بيت لان بيت الله له احترامه وله قداسته، وقد يعتبر مخالفه لتعاليم الدين. مخالفه لتعاليم الدين بقى دخلت اكيد بقى الفسق والخروج عن الدين، اللي فسق الشيء يعني خرج، والفاسق اللي خارج تعاليم الدين يعني يخرج عن ايه؟ عن تعاليم الدين. فبصق في القبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد كره ما رأى، يعني شاف العملية المحكمة دي في القبلة والحتة دي أثرت عليه، كره جدا لهذا، وقال الإمام ده صلى بين بعد أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الصلاة على وجه التحديد صلاة الظهر الذي صلى بالمسلمين، وجاء هذا الإمام ومعه بعض الناس جاءوا متأخرين فأقاموا جماعة إيه اخرى فتنخم وبصق في القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين بكم مرة أخرى، خليش يصلي بكم ايه؟ خليش يصلي بكم تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما أراد أن يؤمهم مرة أخرى أبل جاء يصلي بهم مرضيش، لماذا؟ فأخبروه بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليستفسر منه لما منع الصحابة أن يصلوا خلفه، قال: لقد أرضيت. منع النبي صلى الله عليه وسلم قال منع زجر وتأديب، منع زجر وتأديب، ولكن ليس منع تحريم، وإلا لو كانت صلاته المحرمة وباطلة لنهاه هو نفسه عن الصلاة حتى يصحح دينه وعقيدته، ولكن خلاص هو بس معاه حتى يؤدبه. ولذلك هنا في نقطة أنا أحب أقف عليها وأنا جوازة، أحمد بن السائب بيقول صلى لنا إمام، وهنا لم يذكر لنا اسم العلماء الحديث يقعدوا يبحثوا هل ما يعرفش اسمه أو ما جاتش رواية تانية فيها اسمه ما يلاقوش اسمه. يقول طيب سبحان الله، هنا لم يذكر الراوي وهو أحمد بن السائب اسم هذا الرجل، يقول لك هذا من باب أدب الإسلام، فإن الإسلام أمرنا أن نذكر وأن لا نذكر أسمائه. يعني لو إيه فلان فلان أو معلش، لكن ما تذكرش إيه اسمه، ما تقولش يعني إلا إذا كان مجاهرا بالمعصية. يعني واحد مجاهر بقى بالمعصية زي ما يطلع واحد مثلا يتكلم دلوقتي مثلا عبد الحليم حافظ ولا الشاذلي ولا غيره ولا غيره ولا صلاح السعودي ولا ولا ولا، من حقه يكلم عليهم ويبصق عليهم كمان، لا اشكال في هذا، لان هؤلاء مجاهرون بالايه؟ بالمعصيه. لكن ده يتفعلها كده يعني جهلا منهم. فكان من ادب الصحابه ان راوي الحديث لم يصرح بالايه؟ بالاسم. لذلك انا لما اشوف واحد بيعمل حاجه غلط مفيش بقى يقول لك انا دراوي ولا حد محمد صلاح الدنيا ولا الشيخ احمد صلاح فعل كذا وكذا، لا دول كلهم واحد من الناس على كذا وكذا وكذا، لكن لا اذكر ايه؟ لا اذكر اسماء، وهذا من باب الادب. ده كان قبل الامام مين؟ الامام احمد.